لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. طيب أنا يعني سريعا كده نشرحها بسرعة كده إن شاء الله سريع. طيب وتسمى صدقة ليه؟ الفطر. وتسمى الفطرة، خدت بالك معايا ازاي؟ وهي طهرة للصائم بما حصل له من ايه؟ ايوه من صيام في صيامه من لغو ورفث، وطعمة للايه؟ للمساكين في يوم العيد، في يوم الايه؟ العيد. واضح؟ لحديث ابن عباس حكمة طبعا قال وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقطع يعني فضلا اي شيء زائد عن قوتي وقطع يدي ليلة العيد ويوم. الدليل على وجوبها حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الايه؟ من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. فرض نص في أنها واجبة، واجبة. هتقولي طب ما ده واجبة، ده دليل من السنة. ما هي السنة تدل على الوجوب كما يدل القرآن. السنة شقيقة القرآن، شقيقة ليه؟ القرآن. طيب شرط هذا الوجوب أن يجد ما يفضل يزيد على حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويوم، ليلة العيد وإيه؟ ويوم. ماشي يا جماعة؟ طيب وقدر الفطرة، فطرة اللي هي زكاة الفطر اللي هي صدقة الفطر، واضح؟ صاع من البر، صاع من الايه؟ البر والقمح او الشعير او دقيقهما او سويقهما. سويق البر والشعير اللي هو ايه؟ ماشي، ان الحب يحمص او يحمص اللي احنا بنسميها الحمى ويطحن، ماشي، ثم عندما يراد اكله يلت بالايه؟ بالماء ثم يؤكل. ادي اسمه ايه؟ السويق. السويق دقيق، ماشي، دقيق القمح اللي هو البر او يطحن ويلت بالايه؟ خدت بالك؟ بالماء ثم يؤكل. يقول او من التمر او الزبيب. يبقى انا عندي طبعا هنيجي دلوقتي في حته الايه؟ هل تجزي القيمه او لا تجزي؟ ماشي، هنمشي في الكلام ده ونبين الآن. يبقى احنا عندنا يا جماعة قلنا صاع من البر او ليه؟ او الشعير، او هو صاع من قوت البلد، كل ما يقتات ايه؟ منه، كل ما يقتات ايه؟ منه، كل ما هو قوت اهل هذا البلد يخرج هذا ايه؟ الصاع. ماشي يا جماعة؟ الصاع طبعا انت عندك مكاييل ان شاء الله تنزل لكم بالتفصيل فيه، 3 كيلو يعني جرامات او 3 كيلو ارز، 256 جرام دقيق، يعني ان شاء الله ننزل لكم تفاصيل الايه؟ قدر الايه؟ الصاع من الايه؟ من الاوزان، بحسب الاوزان اللي موجوده الان يعني. واضح يا جماعه؟ يبقى من البر، من الشعير، من الدقيق، من التمر، من الزبيب، من الاخبارك اللوبيا، من الارز، كل ما يقتات، كل ما يقتات. طيب دليل الكلام ده ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث مروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد قال كنا ماشي نخرج اذا كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. خد بالك ده هنبين على من تجد، كل صغير وكبير، حر او مملوك، صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط، اقط اللبن المجفف، اللبن الايه؟ او صاعا من زبيب، او صاعا من ايه؟ من زبيب. طيب بعض اهل العلم ذهب وقال لنا صاعا من طعام، ماشي، ما جابش البر. بعض اهل العلم ذهب الى ان نصف الصاع من البر والقمح يجزي. ليه؟ لما سابق عن اسباب بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاه الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح، الصاع 4 امداد، مش قلنا نص ايه؟ مدين. الصاع أربعة أمداد باليد المعتدلة اللي هي وسط حبن أربع إيه أمداد أربع حبنات ده الصاع. طيب وقد حكى بعض العلم الإجماع على إيه على ذلك على إن إيه نصف الصاع من البري ها يجزى عليه وده أمر عشان بس نسهل على الناس يعني أصلا تشاف الغلاء خلي واحد طلع نصف صاع من البر ها عشان برضو ما يخش على إيه خدت بالك واحد حالته طيب مش مشكين نصف صاع من القمح فهتماشي المسألة صعبة تبي معي واحنا نوضح للناس كل الأحكام وكل اللي يأخذ ما إيه ما يناسب حاله مش مشكلة نحن نريد أن إيه أن نعين الناس على الطاعة يعني نستغرب بعض زي مسألة الإطعام في كفارات الأيمان هي إطعام وجبة مشبعة أي أكلة مشبعة تطعمها الإيه المسكين خلاص أجزاءك عشر وجبات أنت ربنا موسع عليك وجبت وجبات لحم خلاص يا عم تمام طيب أنت على القد وجبت عشر وجبات بلك كشري تمام جبت عشر وجبات فول وعيش على القد إيه المانع كلام لا تقدر إلا هذا تبه وده فقه العبد في تيسير الأحكام في إطار الشرع بعدم مش خروج عن الايه لا في إطار طالما هذا أمر واسع في الشرع ومن أوسط ما يطعمون أهله فمش لازم ايه نفس الكلام احنا بنبين أحكام زكاة الفطر نبين خدت بالك زي بقول لك اهو الأرز في هذا طبعا الأرز أصحابه غالة فطول يتعمل لها الأرز المكرونة طيب الرجل لا يقدر الأرز ولا مكرونة وعنده قمح يخرج من القمح ونقول نصف خلي بالك مثلا لا بعض الفلاحين في القرى عنده هذا متوفر الأرز كتير يعني حسب أنا أقصد يا جماعة إيه شوفوا أنتم تيسير الشريعة هي صاع من ونصف صاع من البر واضح ماشي يا جماعة طيب هل يجوز إخراجها من غير الطعام الذي يكال بالصاع تبه معي لا لا يجوز كل ما يقتات وإيه هواء يدخل ويكال لأن الصاع يبقى لو حاجة ما مش داخلة في الصاع لا واضح مش هتطلع حلويات مثلا ما تكالش بالصاع كذا لا لازم يكون إيه مما يكال بالإيه بالصاع. طيب والقيمة مسألة بقى خدت بالك بعيسى ويحدث فيها أغزورا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن سبقه من بعض السلف انت رجل عنها كمان علمية أن القيمة لا تجزئ وأنها لابد أن تخرج طعاما ليه هذا هو الوقت وهل تعمل المساكين وهل صاعا من طعام ده نص طيب والمال كان ها موجودا ولو جاز ان تخرج لقال بخروجها مالا تبي معي بعدين لك مصلحه الفقير دي امور طاعات وامور عبادات هل تعلم بمصلحتين من الله ورسوله تبي معي من قال هذا فضلا انك ترى في زمان العجب العجاب بعض الناس ياتينا يسال معايا زكاه مال وعايزين نجيب بها شرط نوزعها على الفقراء نقول له مين قال لك ان دي ينفع تجيب بها شرط ما بيحصل وفي ناس بتروح من نفسها طب انت من وكلك عن الفقير عندك زكاه مال اخرج بزكاه مال واوصل زكاه المال لاصحابها اوصل زكاه المال ليه لاصحابها ليس لك هذا فمال الفقير ويصرف كده ويجي بقى شوف زكاة المال اللي هي تخرج مالا ايه عايز يجيب طعام في اول الشهر اخر الشهر زكاة الفطر اللي هي طعام يقول لك اطلع حق والحكاية انتهت تعكس هنا وتعكس هنا دي زكاة مال تخرج مال ودي زكاة تخرج تخرج طعام وعجيب امر الناس شوف الاراء تيجي لك في اول الشهر وما انا اصل الفقير محتاج وشو يا عم واخر الشهر نقول ده ما محتاج اكله يقول لك اصل عايز الفلوس طب عايز فلوس ده وهي فلوس مع ان فلوس زكاة الفطر قليله بقياس لزكاة المال الفريضه ودي اللي اولى انها تخرج ايه مالا وتصل للفقير كل هذا يعرض علينا في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة هذه عبادات، هذه طاعات، التزم بما بالطاعة كما شرعت، بالعبادة كما وردت، لا تتجاوز الحد، جواز الحدود، التزم، استقم كما أمرت، اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا. طيب القول الثاني قايل بجواز القيمة عند الأعناق، موجود لكن خلاف الدليل، خلاف الايه؟ الدليل. الراجح انها تخرج من قوت البلد، من قوت الايه؟ يقول ومن لزمته، لزمته فطرة نفسه، ماشي، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته، فبمعنى يعني يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعود، ممن تجب عليه نفقته، ممن تجب عليه نفقته. طيب لو كان لا يجد الا ها ما يمكنه اخراج الزكاة عن نفسه فقط، اخرج عن نفسه خلاص، لو عجز عن الفرق، ماشي، لو امكن يبقى عنه عن من يعود ليلة العيد، اذا ملك ايه ما يؤدي اقبلك او يؤدي عنه. واضح يا جماعة؟ طيب طبعا بعض العلم يقول ذهب انه لا تجد الا عليه زكاة، لا تجد الا على نفسه وعن اولاده الايه الصغار وعن مماليكه عبيده، يعني العبيد لا يملكون وهم مال، وعن زوجته، ماشي كده، وعن ايه زوجته. خد بالك بقى، قلنا بتجب على الايه الصغير والكبير، يعني الطفل الصغير زي الكبير. طيب الجنين لسه جنين، يستحب ولا يجب؟ يستحب ولا ايه؟ ولا يجب. طب ولد في يوم الايه العيد، لو بعد غروب الشمس خلاص، لكن قبل غروب الشمس ايه عليه زكاته. واضح؟ طيب فان كانت مؤنته تلزم جماعه كالعبد الايه المشترك، يعني في مشترك اللي اكثر من واحد يملكونه، او المعسر القريب لجماعه، يعني هو معسر ولو جماعه اغنياء متساوون في القرار، ففطرته عليهم على حسب مؤنته، يعني حسب ما كل واحد بيجب ايه، حسب ما تجب نفقاته، بالقدر الذي يجب على كل واحد من هؤلاء على جزء ايه في الفطره. العبد ده مشترك بين اثنين، بين ثلاثه، ماشي، والثلاثه يبقى حسب كل ايه، ماشي يا جماعه. طيب وذهب بعض العلم لأنه، وده الأقرب والراجح، أنه لا يجب على المسلم إخراج صدقة الفطر عن قريبه المعسر، لأن هذا المعسر لا تجب عليه، وما دام لا تجب في حقه لن تجب على عن غيره. واضح كده؟ طيب وإذا كان بعضه ماشي حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني هو بعضه حر وبعضه لازال عبدا، المبعض بيسموه المبعض، فطرته عليه وعلى ايه؟ يعني يجب اقبلك على ايوه على يعني عنده جزء الحريه ده عليه جزء ايه؟ بقدر هذه الحريه، وجزء انه عبد على مين؟ على سيده. ويستحب اخراج الفطره يوم العيد قبل الصلاه. نعم خد بالك، يستحب الوقت، لا وقت اجزاء ووقت استحباب. وقت اجزاء هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل العيد بيوم او ايه او يومين، قبل العيد بيوم او يومين وليله العيد ده وقت الجزاء، وقت الاستحباب قبل صلاه الايه العيد. وكنا نرى ان ايه ان التاخير قد يعرضها للضياع، لا سيما في شواغل هذا الزمان والعصر، فانت فلتجتهد ليله العيد انك تخرج ايه، لان ممكن ده يعرضها انك انت لا تتمكن تصلي، يبقى صدقه من الايه، لانه لا يجوز تاخيره عن يوم الايه العيد، عن يوم الايه العيد، ماشي يا جماعه. ومن اهل العلم من قبلك من ذهب لانه يحرم تاخيره عن صلاه العيد، لحديث ابن عمر لعباس الايه الفائتين وهو الاقرب، يعني زكاه ما لم تصلى صلاه الايه العيد، ماشي، ولا يجوز تقديمه على العيد بيوم او ايه او يومين، ماشي، او يومين، ماشي كده. ليه؟ روى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها يعني هم أهلها وكانوا يعطون قدر الفطر يوم أو إيه أو يومين ماشي. ويجوز ويجوز أن يعطى الواحد ماشي ما يلزم الإيه الجماعة يعني إيه؟ يعني ممكن جماعة يخرجون زكاتهم جميعا لواحد مش مال هم عشر طلع زكاة العشر كلهم ليه لواحد هذا يغنوهم عن السؤال مش مانع من هذا ولو فرقوه على عدد من الجاز فالأمر واسع فالأمر ايه واسع. ويجوز أن يعطى ما يلزم ليه هل يعني ممكن واحد يقسم زكاته على أكثر من مسكين وممكن جماعة يعطون زكاة واحدا من الايه المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.